أتوكأ عليها زيد. قال ما قالوش أنت بتعمل بها إيه، وأهش بها على غنم. وبعدين بقى لقاه زودها قوي بقى من معاصة كلمة واحدة بجيب لي جمل، أم هو أدرك بقى إنه زودها الولية فيها مآربه أخرى يعني أفضل. قال له هذا مدى علمك بها يا موسى، ده مدى علمك بها. قال لك طب وموسى ازاي يعمل العملية دي، هي اتوكأ عليها واخش بها على غنمي وبعدين زودها وقال ولي فيها مآرب اخرى. قال لي اخ ده امر طبيعي، انسان كلم بان يكلمه ربه، تبقى بعد كده كلمة ورد غطاه، ده كأنه زاهد في مقام الأنس بكلام الله، ده هو عايز يطول الحكاية دي. إنما لما طولها شوية وخد حظه في أن يطيل أنسه بكلام الله لقاها بقى زادت كأل ولي فيها إيه، يعني أنا كان عندي حاجات كثيرة إيه أقول. فألقى عصاه، يبقى قال له أنت يا موسى الفاهم اللي عصاه كده، إنما ليها فيها إيه عصاه عندك إيه عندني ليها فيها قصة، ألقيها يا موسى. موسى ألقاها فإذا هي إيه عصايا، يعني معنى عصا أنها كانت غصنا من شجرة، يعني كان فيها حياة نباتية وما بقتش عصا إلا لما انتهت الإيه النباتية اللي فيها وبقت جماد، مش تنقلب الى شجره، ده تجاوزت مرتبه النباتيه اللي هي منها وبقت ايه حيوانيه. يبقى نطت كم حاجه، يعني لو ان عصا موسى القاها فصارت شجره كانت تبقى معجزه ولا مش معجزه؟ ده مش كده بس، ده نقلها الى المرتبه الايه الاعلى، عملها حيوان. ساعه موسى نفسه ما شاف الحكايه دي ايه اللي حصل، خاف. قال له ما تخافش سنعيدها سيرتها الاولى، خدها مسكها بقت العصاية، اكن ربنا عمل له تدريب على المهمة عشان لما يقابل فرعون يبقى جربها قبل كده، لانه لو بدأها مع فرعون يخاف يلقيها لما تصحش الحكاية دي. قال له لا اعمل التجربة ايه قدامي، وما دام عملت التجربة قدامي تقوم تروح هناك عند فرعون وتعملها ايه وانت واثق من ان تكون. وبعدين راح لفرعون هذا الموقف، وهو راح لفرعون قدامه وعمل له العملية دي، وبعدين هيعملها مع مين، مع السحرة. يبقى كم مرة؟ ثلاثة، مرة تدريب، ومرة مع فرعون والجلساء الخاصين بتوعه، ومرة مع مين، مع السحرة. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان بين الثعبانية، يعني حياة وحركة وثبت. ليه بين الثعبانية؟ أم قال لك لأن هو هم بيخيلوا للناس إن الحاجات بتاعتهم برضه إيه تسعة وتعمل، قال لك لا ثعبان مبين. هنا بقى مرة يقول ثعبان في آية، ومرة يقول كأنها إيه جان، ومرة يقول كأنها حية. الأوصاف كلها دي مجتمعة فيها، هي حية وثعبان وجان. الجان ده هو فرخ الحية، والفرخ دائما يبقى نشاطه ايه، يبقى هي في خفة حركتها كأنها ايه، وفي شكلها المرعب كأنها ايه حية، وفي التلو بتاعها كأنها، يبقى هي في الوقت الواحد بكل هذه الايه. يبقى إذا فألقاها فهي ثعبان وحية وإيه وجان. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أنت بتكلم على النزع، أنت ما قلتليش اسلك إيه الأول، يدخل يده في آية ثانية بقى، اسلك يدك في جيبك وبعدين طلعها. هنا ما اتكلمش على اسلك يدك في ايه، في جيبك. قال له ونزع يده، يعني بعد ما عمل ايه حطها في الله. عرفت بقى ان كل حاجه لها ايه، لها نقطه. ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين، مع ان موسى كان ادم، ادم يعني اسمر،